بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يذكر رحمه الله هنا 5 آيات في إثبات أسماء الله عز وجل ونفي المثيل عنه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات هنا لأنه لما ذكر جملة من أسماء الله عز وجل ساق هذه الآيات لبيان أن لله تعالى أسماء لم أذكرها، لأن ما بعد هذه الآيات إثبات صفات لله حتى انتهى المصنف من ذكر الشق الأول من الواسطية وهي ذكر الآيات. الآية الأولى قال: تبارك اسم ربك. تبارك أي تعاظم وتعالى، والبركة هي كثرة النفع، وقوله اسم ربك أي أسماء ربك، لأن الاسم إذا أضيف فيراد به الجمع، كقوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. ومعنى الآية أن أسماء الله عز وجل غاية في النفع وغاية في البركة، وقد تعالت في ذلك إلى المنتهى. ومما يدلك على أن أسماء الله فيه كثيرة وأن أسماء الله تعالى بلغت الغاية في البركة والنفع أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها، قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا لم يذكر اسم الله عليها قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن غاية البركة في أسماء الله أن المسلم إذا ذكر الله عند دخول المنزل لم يدخل معه الشيطان. ومن البركة في أسماء الله أن من سمى الله عند الوط فقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. ففي هذه الآية إثبات الأسماء لله عز وجل وأنها غاية البركة. في الآية الأخرى قال: فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا مبالغة في الأمر بالصبر، والشاهد: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم في الأسماء أسماء مسامية لله عز وجل أو مكافئة له، أو وهل تعلم أن فيه ذاتا غير الله مساوية لله؟ وهذه الآية لإثبات الكمال في ضدها، أي أن الله لا يساميه أحد. فهو استفهام في معنى التحدي. أي لا يمكن أن ترى أحدا مساميا لله فيما سبق. والآية الثالثة قال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس في الأسماء، ليس أي أن أسماء الله لا يكافئها أحد، وكذلك ذاته سبحانه وصفاته. وهذا من الصفات السلبية المراد بها إثبات ضد ذلك، أي لا يكافئ الله أحد، لا ليس هناك أي لا يكافئ الله، أي أن الله لا يكافئه أحد لكمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ونقص غيره في الصفات. والآية الرابعة قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا من الصفات السلبية أيضا، المراد بها إثبات غنى الله عز وجل وكماله ووحدانيته. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أن أسماء الله لا يضاهيها أحد من أسماء المخلوقين. والآية الأخرى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا لإثبات كمال الضد، أي اتخذوه أندادا أي اتخذوا من دون الله أندادا لظنهم كمال معبوداتهم، والله أنكر عليهم ذلك، فليس هناك أنداد تساوي الله سبحانه وتعالى. فتبين أن أسماء الله غاية في البركة، وأن أسماءه لا يساميها أحد، وأن أسماءه لا يكافئها أحد، وأنه لا توجد أنداد تكافئ أسماء الله، وأن من اتخذ أندادا فقد اتخذها باطلا لعدم مساواتها لله عز وجل. وهذا يدل على رسوخ المصنف رحمه الله في العلم، حيث كتب هذه العقيدة في جلسة بعد العصر على هذا الترتيب العظيم. فبعد أن فرغ من الأسماء ذكر أن في جملة أيضا لم أذكرها، ثم بعد ذلك يسوق ما بعد الفصل القادم صفات الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. كم عمر شيخ الإسلام لما كتب الوسطية؟ ها؟ في الثلاثينات، عمره 37 سنة، أي صغير رحمه الله.